نغمه يعبر عن ظرفه وخفة ظله. الشيخ سيد مكاوي. نغم سيد مكاوي مع صوت محمد ثروت مع كلمات محمد زكي الملاح حلوين من يومنا والله. أصدقائي المستمعين، أترككم مع هذه الكلمات وهذا النغم الحلو وهذه الكلمات الرقيقة وحتى الثانية، حيث يبدأ لقاء جديد على أثير موجات البرنامج العام فترة الفجر ساحرة ببرامجها بفقراتها بأغنياتها وزميلتي ميادة سعيد التي وصلت منذ أمل بعيد. أهلا ميادة. أهلا دكتور هشام وأهلا بكل مستمعينا الأعزاء. لحظات وسوف أكون معكم ومعي أيضا على هندسة الهواء رأفة موسى، وسوف نقدم لكم سهرة سعيدة في لقاء الفجر. موجات البرنامج العام من القاهرة الأصالة المعاصرة عيش مع محمد ثروت وهذا اللقاء الغنائي، ثم تكملوا رحلتكم الساحرة مع ميادة سعيد ورأفة موسى وكل المستمعين والكلمات الرقيقة على 4406. صفتم سعدتم دائما. هشام محفوظ. صباحا في القاهرة تعلن بداية فترة إذاعية جديدة، فترة الفجر من الآن وحتى 5:30، نسعد بصحبتكم مستمعينا الأعزاء، فكونوا معنا عبر موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، على أسم أسم برنامج العام 44-06 وصلت رسالة من مستمعة بتقول فيها أنها تسعد عالم الخيال، هذا العالم المليء بالأحلام، المليء بالزهور الوردية، الممزوج أيضا بالحب والرومانسية، وتتمنى أن يكون عالم الخيال حقيقة، لأنه ساعتها سوف يغيب عنها الحزن وأي مشاكل. مستمعينا الأعزاء، هذا جعلني أنتبه إلى شيء: ما بين الخيال والواقع قد تكون هناك مسافات كبيرة، قد تكون هناك صعوبات أكثر في العيش بسعادة وبتفاؤل، ولكن يبقى السؤال: كيف هو السبيل لنصنع من الخيال الواقع المأمول؟ راسلونا وشاركونا بآرائكم على SMS البرنامج العام 4406، ونحن في انتظار إجاباتكم على هذا السؤال: كيف نصنع من الخيال الواقع المأمول لنا دون أن نفكر كثيرا في أن الخيال هو العالم الأجمل وأن الواقع ليس جميلا. أحلى كلام وأيضا أحلى دراما إذاعية سوف نستمتع معها في سهرتنا الليلة، والجزء الأول من الرائعة الدرامية دمعة على شفتيها من تأليف أنور زعلوك وبطولة سناء جميل، فردوس عبد الحميد، زوزو نبيل ومحمد الدفراوي، الإخراج لعصمت حمدي. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أنا عارفة أنكم بتحقدوا عليا كلكم. على ايه يا حسرة؟ على جعاز القصب؟ لا، علشان بلبس احسن منكم كلكم، علشان بركب عربية 6 متر توصلني للجامعة وترجعني، وانتوا كلكم بتتحشوا زي السردين في الاوتوبيسات. لا، ونسيتي كمان عشان ما بنغيرش الشبان زي ما بتغيري الفساتين. اه وماله، حلوه ودلوعه ودمها خفيف وبنت رئيس مجلس اداره قد الدنيا. اياي، وعشان كده الشبان هتتهبل عليكي، مش كده يا بنات؟ ما ما ما ما عيب يا جماعه، عيب، ده مش كلام. انتوا ناسيين ان احنا في الجامعه ولا ايه؟ الحقني الحقني على خوش عني الغيلان دول. ايه هياكلوني. يا ايوه الحقها يا علاء، خش عنها الغلام يا سعلاء الشجع عشر. الله، انا ما اسمح لكوش تتكلموا عنها بالشكل ده. طبعا طبعا، ما هو لازم تدافع عنها، مش بنت. انت هتطولي لسانك عليا انت كمان يا هدى؟ طبعا، وما طولتي ليا في الحبيب السبع عشر. سيبك منها، ما تردش عليها يا علاء، دول مش من مستوانا. نعم نعم يا ستي بولا، مش من ايه يا اختي؟ مش من مستوانا. اصل الحق مش عليها، الحق على الظروف اللي خليتها تلبس فستان مش قدها. ما هو المصيبه انها فاهمه ان الظروف دي هتفضل كده على طول. فوق فوق يا بنتي، وانت كمان فوق، اصحى يا ابني فوق لروحك. احسن حاجه يا عبله، تعالي بينا نبعد عنهم. على رايك هما مش من مستوانا. انا مش عارفه ليه ما فكروش يفتحوا جامعه خاصه بمصروفات. ليه؟ على الاقل كانت الوحده ارتاحت من الاشكال دي. الحقيقه كنا احنا ارتحنا من اشكالكم. الله، وبعدين بقى هنفضل نتخانق يا امس. يلا بينا يلا بينا يا عبد، تعالي تعالي بس معايا. تعالي جاتكم القرب. مع السلامه يا بتوع الجامعه الخاصه. بولا بولا حبوبتي، انا مش عايزك تكوني متضايقه من الحكايه دي. يا جاي، دول ناس سوفاج، البنات دول سوفاج يا علاء. انا مش عارفه لو انت مش موجود كنت عملت ايه. وانا خلصت برضو اسيبك في حاله زي دي؟ حد يسيب حياته للغيلان؟ حد يسيب احلى بسمه نورت ظلام حياته لشويه بنات ما نعرفش اصلهم من فصلهم عشان يتكلموا على اسدهم؟ صدقني يا علاء، البنات دول لازم انا اعذبهم. هما مش عارفين بابي يبقى مين. ازاي بقى يا بولا حبيبتي؟ هو في حد ما يعرفش بابي يبقى مين؟ ده يبقى ما يعرفش الشمس ولا شافش القمر. طبعا بابي هو الشمس وبولا حبيبتي هي القمر. بس يا حبيبي زعل، قد ايه انت رقيق وظريف يا علاء. انا لازم اقول لبابي بقى على كل حاجه. طبعا يا حبيبتي لازم تقولي لبابي على كل حاجه، واسمحي لي اجي معاكي اوصلك عشان مش عايزه اسيبك وانت زعلانه كده حتى ولو شويه صغيرين. شوفه كيف زعلاني على يا بابي. ما تتصورش يا بابي لولا علاء كنت عملت ايه معاهم. يمكن ما كنتش قدرت حتى ارد عليهم. علاء، انتي كلمتيني كتير عن الشاب ده يا عبده. مش هو ده برضه زميلك اللي تملي بيقف جنبك وبيساعدك في نقل المحاضرات والحاجات دي؟ هو بعينه يا بابا. انا لازم اعمل حاجه كبيره للشاب ده، كل اللي هو عايزه، كل اللي بيتمناه وبيحلم بيه لازم احققه، ضروري فعلا احققه. مش انتوا متفاهمين؟ خالص. يبقى خلاص يا عبده، كل شيء هيتحقق. كل اللي انت عايزاه يا امورتي، العفش هيجي من احسن محلات موبيليا، الهدوم من اكبر بيوت الازياء، يا كل حاجه من احسن مكان بيعملها. وانا عندي كام بولا. ميرسي يا بابي، ربنا ما يحرمنيش منك يا احسن بابي في الدنيا كلها. كنتوا بنقولوا العفش منين والهدوم منين والجهاز منين؟ فاكر يا مراد، فاكر ليله جوازنا لما رحت جبت ملة السرير من جزيرة بدران على كتفك؟ مامي، وبعدين احنا مش قلنا 100 مرة زمان ده راح واتنسى؟ ايه زمان واللي حصل زمان؟ ده كان زمان. مفيش فايدة، هي مش قادرة تنسى زمان ابدا، وتفتكر اننا دلوقتي بقينا فوق فوق فوق خالص. يا اخويا قالوها في الامثال، من فات قديم وتاه. خلاص بقى، ولا انت غاوية فقر يا ستي؟ اعملي معروف انتي النهاردة انتي مش مرات مراد بتاع زمان. يا مامي، حضرتك حرم مراد بيه رئيس مجلس الإدارة. ما هو مفيش حد هنا غريب يا اخواتي، ما فيش غيرك انت وابوكي وانا. 100 مره قلت لك ما اسموش ابوكي. حضرته اسمه بابي. يا سلام. بابي يا مامي افهموها بقى. وكمان دي انتوا عايزين الجد من يوم ما نسيتوا زمان والدنيا بركتها تقلت. ولا بركتها تقلت ولا حاجة ابدا. انت بس اللي مش قادرة تعيشي معانا حياتنا الجديدة. مش عارفة يا مراد مش عارفة. حاسة كده ان اللقمة ملهاش الطعم الحلو بتاع زمان. حاسة الايام بتجري. حاسة ان احنا قاعدين كده نجري نجري. ليه وعشان ايه ولحد امتى هنفضل نجري وندوس اللي قدامنا؟ مش عارفه يا ناس مش عارفه. جريه يا ست انت. انت بس هوي عكننا يا بابي. بابي ارجوك ما تبقاش نرفز علشان الضغط ما يزيدش عندك. عشان تعذريني لما اطفش من البيت تبقى تعرفي ان امك السبب. وبعدين يا بابي وبعدين. الله اسمها مامي ولا حضرتك هتعمل زيها؟ يا اختي بلا خيبه. اعمل ايه يا بولا بنتي؟ انا تعبت كتير استحملت كتير. انا بص ايدين كنت عايز اعضها. بعت ناس كانوا اقرب ليا من اخواتي. انا مشيت مشوار عمري كله على الشوك علشان اخليكم تعيشوا مستريحين. ويا ريت عجبك. ستي ستي ها في واحد فلاح جاي من البلد بيقول عايز سعاده البيت في حاجه مهمه قوي. مالش اسمه ايه؟ لا يا بيه اروح اساله واجي. معاه حاجه شايلها؟ لا يا بيه ده جاي بطوله. خلاص خلاص يبقى انا مش هنا نايم عندي اجتماع اي حاجه. ما يمكن حد من قرايبي عايزك في حاجه ولا تكون في حاجه حصلت. يوم يجي كده بطوله من غير ما يجيب اي حاجه في ايده ويلزق لي هنا اسبوعين ثلاثه قايم قاعد واكل شارب نايم. هي ايه سكيه من غير بواب؟ معلش يا مراد معلش اعمل الطيب يا اخويا وارميه في البحر. طيب طيب روح يا دادا قولي له يتهبب. يتهبب يعني خليه يتفضل. ولا اقول لك استنى انا جاي اشوفه عايز ايه. يا سلام ابوكي زمان كان طيب خالص يا عبله يا بنتي. مش عارفه ايه اللي غيره دلوقتي. كان زمان بيحب الناس كل الناس. كان ما يصدق يشوف اي حد يعزمه ويكرمه من غير حتى ما يعرف. يا مامي الدنيا اتغيرت لازم نتغير مع الظروف. الظروف يا بنتي زي موج البحر يوم طالعه ويوم نازله. والظروف الطياري ملهاش امان يا بنتي. انت يا مامي امبارح خالص احنا ولاد النهارده. الله يعني يا بنتي الواحد ينسى اصلا يبيع نفسه. امبارح يا بنتي هو اللي عمل النهارده والنهارده هو اللي هيعمل بكره. والحاجات الاصيله فينا لازم تبقى عشان بكره وبعد بكره عشان الضفر ما يطلعش من لحم والدم يا بنتي ما يبقاش مر. مامي وبعدين معاكي بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين يا بنتي امر لله. هاهي ايام والسلام. بس ما تزعليش يا بابا اهو اهو بابي جاي اهو. اللي جاء ده الولد عوضين ابو ناشد جاي من طرف شيخ الغفر في الكفر علشان موقوف عن العمل وعايزني اكلم له حد عشان يرجعه شغله تاني. وبعدين عملت له ايه يا مراد؟ خلاص يا ستي اديت له كارت وبكره هكلم له حد عشان يرجعه شغله. ومشي هو فرحان وبيدعي لنا. مشي من غير ما يشرب كوبايه شاي ولا ياكل له لقمه. وبعدين معاكي بقى مش كفايه اني انا اديته كارت توصيه؟ صحيح اصلا نسيت. حقك عليا يا اخويا. لا ده انت بقيتي حاجه صعبه خالص. تعالي تعالي يا بولا حبيبتي تعالي. أيوة. انت يا روحي الفهماني تعالي احكي لي عن اصحابك في الكليه. والله يا بابي شوف اصحابي اللي هم بصحيح بصحيح اصحاب في الكليه يا دوب ما يزيدوش عن 2-3 والباقي مجرد زماله ومعرفه وبس. طبعا انت كلمتيني عن علاء وبس. مين بقى الاثنين الثلاثه التانيين؟ هقولك. اول واحد شاب زميلنا في البكالوريوس ممتاز في كل حاجه. شخصيته علم كل حاجه اسمه انور زاهر. بس عيبه انه لغايه دلوقتي ما تنجرش لسه فلاح. والثانيه واحده زميلتنا اسمها ميساء عبد الوهاب. دي كتير قوي بتختلف مع بعض لكن بحس انها مش غريبه عني. زي الاثنين اخوات لما بيزعلوا مع بعض يرجعوا يتصالحوا تاني. غريبه واشمعنى كلمتيني عنهم بالترتيب ده؟ نسيت اقول لحضرتك ان هما الاثنين بلديات وطول مده الدراسه في الكليه عمري ما شفتهم زعلانين مع بعض. وهما الاثنين برضو زيك انت كده وعلاء متفاهمين؟ من قبلنا بزمان دول من صغرهم. اول مره شفتهم واتعرفت عليهم كان عن طريق علاء. اصله كان صاحب انور من زمان، من ايام ثانوي. اقدم لك صاحبي وصديقي العزيز انور زاهر، تشرفنا رسا عبله. اهلا. وانا اقدم لك زميلة عمري بلديات الانسه ميسى عبد الوهاب. تشرفنا يا انسه ميسى. الله يشرف مقدارك. ياي فكرتيني بدادة امينه، كل ما كان حد يقول لها تشرفنا ترد عليه الله يشرف مقدارك. الفكر ان الواحد مش ممكن ينسى اصلا، مهما تقدم في العلم او مهما كبر مركزه في الدنيا، اعظم حاجه ان الانسان يفضل هو نفسه. ياي كده تبقي انت جيتي كليه الهندسه غلط. كان لازم تكون في كليه الاداب وقسم فلسفه كمان. لا اصل انا متفقه من زمان انا وانور نروح كليه واحده مع بعض، مش كده يا انور؟ الحقيقه الاتفاق ده مش بينا احنا الاثنين وبس، ده كمان والدها عم عبد الوهاب موصيني عليها قوي، اخد بالي منها كويس واشوف طلباتها ايه وارعيها. ويا ترى الباشمهندس انور قدر يعمل بالجوسيه يا انسه ميسى؟ على احسن ما يكون، ومن اول يوم ما سابنيش الا لما طمن عليا اني دخلت بيت الطالبات ومستريحه. يا سلام، يا بختك يا ميسى، يا ربنا يوفقكم ويوفقك كمان انت وعلاء. قصدك ايه بقى؟ اظن انت فاهمه قصدي كويس، ومفيش داعي من لف ودوران. لف ودوران؟ لا انا مش بتاعة لف ودوران يا ست ميسة. اللي بيتكلم عن الحاجات دي يبقى هو اللي يعرفها. من فضلك لم لسانك احسن. طب وان ما لمتوش يعني هتعملي ايه؟ ها تقدري تقوليلي واحدة زيك ممكن تعمل ايه؟ افتكر مفيش داعي للكلام ده ابدا، اللي حصل ده سوء تفاهم بسيط ما يصحش يكبر، خصوصا وانكم دي اول مرة تعرفوا بعض فيها. الحقيقة مش هي دي اول مرة اشوفها فيها، شفتها قبل كده برضو راكبه عربيه. لا لا لا فردون، ده لازم قصدك الشوفير بتاعنا. الايه يا اختي؟ شوفير. الحقيقه انا ما اعرفش ان كان الشوفير بتاعكم ولا مش بتاعكم. على العموم حصل خير يا جماعه وصافي لبن، وبالمناسبه بقى ما تيجوا نشرب حاجه ساعه في الكافيتيريا. لا معلش متشكرين، اصل احنا ورانا شغل كتير لازم نروح نخلص. شغل؟ شغل ايه؟ هو احنا لحقنا؟ احنا يا دوب لسه في اول السنه، ويا دوب بقالنا شهرين منتظمين في الدراسه. معلش اصل احنا اتعلمنا في المدرسه زمان حكمه قالها لنا حسن افندي مدرس العربي في مدرسه الصفر عندنا، قال لا تؤجل عمل اليوم الى الغد عن اذنكم. يلا بينا يا انور. يلا يا ميسى. سلام عليكم. مع السلامة يا ميسى. مع السلامة يا انور. الحسن افندي طب لما نشوفك هتعمل ايه انت وسي حسن افندي بتاعك ده؟ الحر على طول الزمان، على طول الزمان يتحمل الميل، يشيل هموم ليا، يشيل هموم ليا، يشيل هموم ليا، ما يكلم الشدة يحلم بضاي النهار ليلة وليلة، يطرح نهار الأمل طجرة وظليلة، يطرح نهار الأمل طجرة وظليلة. علاء أنا يهمني حاجة واحدة يا علاء، إني أكون صاحبتك اللي بتحكي لها على كل حاجة، كل حاجة في حياتك. شوف البنت ميسى الفلاحة دي هي وأنور هما الاتنين عاملين كوب كويس قوي مع بعضهم، أفتكر إحنا الاتنين ممكن نبقى كده وأحسن من كده. ده مع الفرق طبعًا، إيش جاب لي جاب؟ في فرق كبير قوي بين الأنسة عبلة مراد والبتاع الفلاحة دي اللي اسمها ميسى عبد الوهاب. طبعًا، وبرضه في فرق كبير بين الباشمهندس علاء شكري والبتاعة اللي اسمه أنور زاهر. بس في حاجة يا علاء محيراني فيك. ايه يا حبيبتي؟ ساعات بشوفك سرحان بعيد بعيد، ساعتها بتمنى لو قدرت ادخل تفكيرك واعرف كل الحاجات اللي بتخليك تسرح، علشان كده ببقى عايزك تحكي لي على كل حاجه في الدنيا وعامل ايه الدنيا. الدنيا دي ملهاش امان ابدا. بحس انها عامله زي الغابه الكبيره، زي البحر، السمك الكبير بياكل السمك الصغير، القوي بيهد الضعيف. منطق الدنيا دي غريب، غريب قوي يا عبله، غريب قوي. ده على انت هتعمل لي زي يوسف وهبي وتقلي بتاعها زي في يوم من الايام كنت راجع من الكليه، يا دوب وصلت البيت كلت لقمه ونمت، وصحيت في ميعاد بالليل عشان اذاكر. سرحت مع المذاكره، بعد شويه لقيت ماما داخله وبتقول اعمل لك كوبايه شاي علاء علشان تعرف تصحصح يا ابني وتقرا لك كلمتين. لا سمحت يا ماما. وراحت ماما تعمل كوبايه الشاي. افتكر ساعتها كان الوقت عدى نص الليل، يمكن بساعه واكثر شويه، وكان بابا لسه بره ومرجعش. صحيح ساعات هو كان بيتاخر لكن مش للدرجات. شويه سمعنا الباب بيخبط وراحت ماما تفتح الباب. مساء الخير يا ام علاء. كيف ابنتك يا ابو علاء؟ ايه اللي اخرك بره لغايه دلوقتي؟ مش بعاده يعني. لقمه العيش يا ام علاء. لقمه عيش ايه اللي تخليك تتاخر بره بيتك لغايه الساعه 2 بعد نص الليل؟ مش وقت يا ام علاء، مش وقت. الصباح رباح وبحكي لك على كل حاجه. انا داخل انام دلوقتي. تنام؟ طب مش الاول اروح اجيب لك لقمه تاكلها قبل ما تنام؟ لا لا لا يا ام علاء، اصلي ماليش نفس. انا داخل انام على طول. ودخل ابوي على اوضه طوالي، وبرضه ما كانتش دي عوايده. كان متعود اول ما يرجع من بره يخش يسال عليا ويطمن على احوالي، عامل ايه في المذاكره، ماشي ازاي. الا في الليله دي معلش، يمكن كان تعبان شويه ولا حاجه. انا برضه قلت زيك كده، لكن اللي حصل بعد كده، اللي حصل بعد كده حاجه تانيه، حاجه تانيه خالص. خير يا علاء؟ حصل ايه؟ يا دوب قبل اذان الفجر بشويه صغيره صحيت انا وامي، وصحي البيت كله على صوت خبط جامد على الباب. وهو فين؟ نايم جوه. طب خش صحيح ولا نخش احنا نصحيه؟ انتوا مين يا اخويا بس؟ في الشغل كويه اعمال اللي بنقولك عليه حاله. مين دول يا ام علاء؟ وعايزين ايه في وقت زي ده؟ دول عايزينك انت يا ابو علاء. عايزين ايه؟ عايزين منين؟ هو تحقيق البس هدومك حالا وتعالى معايا. عايزينك في مشوار نص ساعه وترجع. طيب بس اعرف انتوا مين الاول؟ ملهاش اسئله ملهاش لازمه، تعالى معانا بعدين تبقى تعرف احنا مين. المفروض انه ما يتحركش معاكم خطوه واحده من غير ما يعرف انتوا مين الاول. وانت تبقى مين بقى يا شاطر؟ انا ابنه علاء شكري، طالب كليه هندسه. تشرفنا يا سيدي، بس احب اقول لك كلمه. خليك في حالك يا بابا احسن. يعني ايه احسن؟ مش من حقي اعرف بابا رايح فين. حقك؟ انت بتكلمني عن حقك؟ حقك ده يا شاطر كلام مكتوب في الكتب والجرايد عشان تقراه وتتسلى بيه وبس، فاهم؟ يعني ايه؟ هي الحكايه ثابت؟ تمام كده، هديك عرفت. يلا بينا يا جماعه. بس قول لنا يا ابني هو رايح فين عشان نطمن، ده هو راجل البيت يا ناس. كفايه عليك الباشمهندس، يبقى راجل البيت في غياب ابوه. ها؟ ما تنسيش تخبيه جوه احسن بسلامته ياخد بالك. ومن ساعتها خطفوا ابويا. ليه وعشان ايه مش عارف. خطفوه وما رجعش ومش هيرجع. لا ابدا يا علاء، ان شاء الله ربنا هيطمنكم عليه. وزي ما اتفقنا، ها، اعتبرني صديقه واخته وكل حاجه. خطفوه خطفوا أبويا. ليه وعشان إيه؟ مش عارف. خطفوه وما رجعش ومش هيرجع. لا أبدا يا علاء، إن شاء الله ربنا هيطمنكم عليه، وزي ما اتفقنا اعتبرني صديقة وأخته وكل حاجة. وحاجة تانية أهم بكتير من كل دول. إيه يا علاء؟ إنك أنتي، أنتي حبيبة قلبي يا بولا. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا علاء. على فكرة، أيوة بولا، علاء لو أنت عايز أي حاجة في أي وقت لازم تقولي، مش تعملي مكسوف. إحنا خلاص دلوقتي بقينا واحد. يا سلام، قد ايه قلبك حنين. متهيألي احن قلب في الدنيا كلها هو قلبك يا بولا يا حبيبتي. يعني انا ولا البنت الفلاحة اللي اسمها ميسة؟ لا لا لا، ما يصحش ابدا يا بولا، ما يصحش ابدا انك تقارني نفسك بواحدة زي دي. حتى تسألي كل الناس ايش جاب بنت مراد بيه رئيس مجلس الادارة لبنت شيخ الغفر؟ ايش جاب سبع ثمن سبع عرض؟ ايش جاب بولا مراد لميس عبد الوهاب؟ بتقول يا ليلي بتقول يا نسهر نغني في الجرح عشنا في الفرح قلنا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا للكفاية يا للكفاية يا للكفاية. صدقني يا أنور، مش عارفة ليه أنا مش هضمة الجدع اللي اسمه علاء ده. حاسة كده إن عقله مش في راسه، زي ما يكون تاه منه ومش لاقيه. علاء مسكين يا ميسة، ده شاف حاجات لو حد غيره شافها يمكن كان عقله ضاع منه خالص. عارفه يا ميسه، ساعات كنت الاقيه سارح وبيكلم نفسه وبيقول خطفوه، خطفوا ابويا وما رجعش ومش هيرجع مش هيرجع. معلش اهو اللي عالدنيا ياما بيشوف. انا متهيألي كده ان ربنا مجمع لما وفق. علاء ده بيضحك على عبله وهي مغروره وطالعه فيها، يعني هما الاتنين لايقين لبعضهم تمام. شوف يا ميسة، احنا كلنا ساعة ما بنتولد بنتولد انقياء طيبين، ما فيناش حد وحش وحد حلو، حد شرير وحد طيب، ابدا ابدا. وجهنا كلها بتبقى فوقها نفس الابتسامة الطاهرة الطيبة البريئة، لكن الظروف، الظروف هي اللي بتخلي الواحد يتشكل حسب ظروفه. انت نسيت يا انور انك مرة قلتلي ان في ناس بيقدروا يصنعوا ظروفهم بنفسهم ويشكلوا حياتهم زي ما هم عاوزين. الناس دول يا ميسة بيبقوا غير كل الناس، دول الناس بيكونوا اقوى من التجارب والمحن والظروف. زي مين كده يا انور؟ زي عم الشيخ عبد الوهاب مثلا. فاكره يوم الكفر كله ما وقف قصاده وقال له لا احنا ما عندناش بنات تروح المدارس؟ يومها فاكر كلمته، رد عليهم وقال اسمعوا لما اقول لكم، دي بنتي واني حر فيها، ربنا ما رزقنيش بولد رزقني ببنت، واني حلفت ان لازم اخليها زي 100 ولد في بعض، وعالمها هو اللي هيحقق كل اللي في بالي. يا عم عبد الوهاب فوق لنفسك، هو في بنات تروح المدارس والجامعه لغايه ما تاخد الشهاده الكبيره؟ كلمه وطلعت مني ولا يمكن ارجع فيها ابدا. طول ما انا عايش بنتي لازم تكمل علامها. وفاكر فاكر يا انور يوم ما كنا جايين مصر اول نوبه وابويا وامك واقفين معانا على المحطه وامك عماله بتقول اسمع يا انور يا سلام حط ميشه جوه عينيك اتنين تراعيها وتريح وتشوف طلباتها ايه فاهم على العموم في الغربه اهم حيكونوا اكثر من اخواتي يا ست فاطمه ربنا يصلح لهم الحال ويوقف لهم ولاد الحلال مع السلامه يا اولاد مع السلامه امين يا رب انت يعني عملت بالوصية قال على رأي المثل مسكوا القط مفتاح الفرار الله يعني قط يا ميسة تنكري انني محافظ عليك كويس وحطت جوا عينيا الاثنين عارف يا انور من زمان وانا صغيرة خالص وانا بخاف من الضلمة دلوقتي خلاص ما بقتش اخاف منها ما علشان انت كبرتي على الخوف من الضلمة لا ابدا بسبب حاجة تانية خالص غير كده خالص ايه بقى هو السبب يا ميسة ها ما تقولي ساكتة ليه اصلي مكسوفة يا انور يا مكسوفة مين انا والله ما كان العشر عارف يا انور زمان انا كنت بخاف من ايه من الضلمة برضو ضلمة ايه يا اخي صبرك عليا شوي الضلمة ما عدتش بخاف منها ساعة ما النور بينتصب بيت الطالبات بحس ان وشك منور كل حاجة في حياتي وفي دنيتي ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ويقدرني على اني اسعدك يا ميسة عارف يا انور زمان انا كنت بخاف من كلمة الحب وانت عارف كلمة الحب في الكفر معناها ايه طب وايه رأيك في الحب دلوقتي يا ميسة حسيت ان الحب ليه معنى وليه طعم تاني غير اللي هم يقصدوه في الكفر حسيت ان كلامك بيطبطب عليا وشفت عينيك بتحرسني في كل حته وشعاع بيطلع منهم بينور لي طريقي حسيت ان اللي بيحب بيخاف على حبيبه من الهوى الطاير تمام زي اللي بيحب ورده وبيخاف حد يقرب منها عشان تفضل زاهيه ومنوره لكن حقيقه الحقيقة ان في حاجات شغلاني قوي يا ميسة ومن زمان عايز اسألك عليها لكن بنت يا ترى هي ايه دي يا انور تفتكري يا ميسة ابوك وامي ما هماش عارفين اننا بنحب بعض ساعات كده بحس انهم هما الاتنين عارفين لكن مكسوفين يتكلموا يمكن كسوف يمكن خوف يمكن عاملين حساب كلام الناس تعرف يا انور ايوه يا ميسة ساعة ما ابويا بيجيب ستك بحس كده ان عينيا بتزوغ منه ومن عينيه لكن انت ما تعرفش عينين ابوي بحس انها بتدخل جوايا وتعرف كل المستخبي ياما قعد معايا يوصيني قبل ما نسافر اول نوبه فاكراه يوميها قال لي انت من بكره مسافره على مصر عشان لازم تكملي علامك في الجامعه وانت عارفه من يوم ما المرحومه امك ما ماتت وانا حاسس انك انت اللي طلعت بيكي من الدنيا ربنا يقدرني يابا واكون دايما عند حسن ظنك انا عارف انك عاقله ومجتهده وضروري هترفعي راس بنات الكفر لفوق يوم ما ترجعي وانت معاكي الشهاده الكبيره شهاده الهندسه ويندهوا عليك ويقولوا المهندسه ميسة عبد الوهاب يا سلام يا سلام الدنيا يوميها مش حساعني ابدا ان شاء الله يابا على فكره يا ميسة عواطف بنت خالتك ام انور جاتلك من شويه وهترجع لك تاني اصل انور اخوها الكبير هيسافر مصر بعد بكره هو راح صحيح يابا قبل ميسة تعالي كلمي عواطف يا ميسة اتفضلي يا عواطف يا بنت ايه عامله ايه في المدرسه الحمد لله يا عمي ماشيه كويس كده على خيره الله طيب شد حيلك عشان تبقي باش مهندسة زي قبلتك ميسة، مش كده برضو ولا ناوي تطلعي حاجة تانية؟ لا يعني انا بقى عايز اطلع مذيعة عشان اتكلم في الراديو. وازاي الباش مهندس والست الوالدة عاملين ايه؟ الحمد لله كل خير، وامي نبهتني وقالت لي اسمعي عواطف، تفوتي على قبلتك ميسة بنت عمك الشيخ عبد الوهاب وتقولي لها ابي انور وامي بيقولولك تيجي قبل ميعاد القصر الساعتين عشان هم عايزين يقعدي معاك قبل ما تسافر. اقعدوا بالعسل. اقعدوا بالعسل، ما يصحش كده، الاول لازم تشربي الشاي. لا عشان الحق اروح قبل ما الدنيا تضل. طيب يا عواطف سلمي على الباش مهندس وعلى الست الوالده، وان شاء الله بكره نفوت عليك وقبل ميعاد القصر بساعتين. متهيألي يا انور انهم عارفين كل حاجه، بس لازم يخبوا ويداروا عشان يقطعوا لسان الناس اللي بيحبوا يمسكوا سيره الناس. والله كلامك معقول يا ميسه، يا سلام على عقلك، ده هو اللي خلاكي دايما تطلعي الاولى على كليه الهندسه. لكن الا الباشمهندس انور هو لوحده اللي قدر يطلع الاول على الصليبه الاولى، مش تقولي صاحبك اللي تملي الدفع عنه في علاء شكري والبتاعه بتاعته اللي اسمها عبله. يا ميسه يا ميسه، قلتلك ان علاء لغايه دلوقتي بيعيش ظروف صعبه جدا. لكن ده مش معناه ابدا انه يبقى حليات ومنافق. اعذري يا ميسه، ما تتصوريش قد ايه كان طيب، ده كان زينا لغايه ما خطف والده وفاتوه مسؤول عن امه واخته الصغيره، ولولا قرشين بيوصلوه مساعده كانوا بقوا في حاله صعبه جدا. شوف يا انور، انا قلبي ما يكذبش عليا ابدا، قلبي بيقول لي ان علاء ده لا بيحب عبله ولا حاجه، هو بس بيضحك عليها بيرضي غرورها وهي مبسوطه من كده. تبقى شخصيتها مهزوزه وعايزة حد يأكد لها شخصيتها باستمرار، وعلشان كده علاء بيقوم لها بالدور ده. لكن احنا هنفضل نتكلم على عبلة وعلاء وخلاص، خلينا نشوف شغلنا احسن. احنا بقى رأيك احنا قربنا على اجازة نص السنة ويدوب نهتم بدراستنا، علشان السنة دي هي البكالوريوس، اخر سنة لينا في الكلية يا ميس. وبعدها تبقى الباشمهندس انور زاهر على سن ورمح. عن اذنك بقى يا انور، انا رايحة دلوقتي على بيت الطالبات، وانت تاخد بعضك طوالي على المدينة الجامعية وتقعد تذاكر. لا لا لا، انا مش رايح المدينه على طول، الاول رايح افوت على بيت علاء شكري اشوف عامل ايه في المذاكره وبعدين اروح. يعني هتروحوا ترغوا تتكلموا وتضيعوا وقت وخلاص، لا انت هتذاكر ولا هو، مش كده؟ لا ابدا، ده يا دوب حسبه نص ساعه واروح المدينه الجامعيه على طول. بس اوعى تتاخر عن كده، انت عارف الوقت خلاص قرب. ان شاء الله يا ميس. مع السلامه يا انور. مع السلامه يا ميس. بكره يا ايامنا هتفوت الصعب والصعب، بكره يا ايامنا هتفوت الصعب والصعب، متلاقى لنساني متلاقى لنساني، الفرح كم صعبه، بكره بكره هقول بكره، بكره بكره هقول بكره، الدنيا ملكنا حبنا ملكنا فرحنا ملكنا ملكنا ملكنا، بكره بكره بكره. مين؟ مين اللي بيخبط؟ مين؟ أنا أنور يا علاء، افتح. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أبو الأنوار، إزيك أبو الأنوار؟ اتفضل، خطوة عزيزة يا راجل. الله يعزي مدارك علاء. أنا جيت أطمن عليك، إيه أخبار المذاكرة معاك؟ والله يا صاحبي همشى والسلام، ساعة كده وساعة كده. إيه ساعة كده وساعة كده إزاي بقى يا علاء؟ أنت ناسي إن إحنا السنة دي في آخر السنة البكالوريوس؟ واهم من كل حاجه علاء، ولا الحكايه التانيه شغلاك؟ حكايه تانيه؟ حكايتي يا عم. حكايتك انت والست عبله. مالها حكايتي انا وعبله؟ مالها يا عم؟ لازم ما تخليش اي حاجه في الدنيا تعطلك عن مستقبلك مهما كانت الاسباب. انت ناسي انك وراك مسؤوليه يا علاء؟ يعني هم كمان ما عرفوش ان انا ورايا مسؤوليه؟ ما عرفوش ان راجل البيت غايب عن البيت بقاله ايام وشهور وسنين؟ المهم احنا في دلوقتي يا علاء لازم تهتم بنفسك ومستقبلك علشان خاطر امك واختك، بيتك واهلك يا اخي. طب امي واختي معقول، لكن ايه بقى حكايه اهلي دي؟ حد منهم سال علينا؟ حد منهم قال حتى كلمه كويسه في حقنا؟ اهلي وبلدي اهل. بلدك ما تعرفش اللي حصل لك يا علاء. وما تعرفش ليه يا انور؟ هو انا برضو مش واحد من ولادها؟ مش لازم تسال على ولادها تشوفهم عايشين ازاي عاملين ايه؟ قال ما تعرفش. قال ما تقدرش تحاسب واحد على حاجه ما يعرفهاش يا اخي. تنسى يا انور ان الشاعر العربي قال ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. يا علاء يا اخويا احنا نعرف بعض من زمان من قبل الجامعه، وعلشان كده بقولك خلي بالك كويس من مستقبلك. بس لو اعرف هما خطفوه لي، خطفوه وما رجعش. مش هيرجع، مش هيرجع. خلي عندك امل يا علاء. امل؟ افتكر محدش في الدنيا دي كلها يا انور كان قلبه متفتح زي بالامل. كانت النتيجة ايه؟ خطفوه، خطفوه يا انور ساعة فجرية وما رجعش ومش هيرجع. سامع يا انور؟ مش هيرجع، مش هيرجع. قال الطبيب للعليل دوا بكلمة أمل، عاش العليل دنيته والجراح واحتمل، وقال مثيل الأدوى حتى ولو كان فين، ولما قال كلمته نهض للمكتمل. معلش يا علاء، معلش. حكمة ربنا ان كل شيء في الدنيا بيبدأ صغير وبعدين يكبر، الا المصايب والمحن بتبدأ كبيرة وبعدين تصغر وتصغر لغاية ما تنتهي. انا الوحيد اللي مصيبت عمرها ما هتصغر. انا عايز اهرب، عايز اهرب من هنا. كل ما امشي في سكه احس ان في اشباح ماشيه ورايا بتعد عليا كل حاجه حتى انفاسي. كان ايه اللي عملته عشان اقضي شبابي اتلفت ورايا؟ كان ايه اللي عمله ابويا عشان يخطفوه؟ طب اقول لك حاجه مهمه يا علاء، مش الاول تاخد سلاح في ايدك يحميك وبعدين تفكر تمشي ولا لا؟ قصدك يعني على البكالوريوس؟ انا سايب نفسي للظروف. مش ممكن الانسان يسيب نفسه للظروف ابدا، لازم يخلي الظروف تخضع لارادته هو. انت من حقك لازم تعيش. ده كلام كويس قوي، كلام انشا وبس، لكن في الحقيقه انا مش ممكن انسى صوت واحد منهم وهو بيقول لي حقك. انت بتكلمني عن حقك؟ حقك ده يا خاطر كلام مكتوب في الكتب والجرايد علشان تقراه وتتسلى بيه وبس. اسمع يا علاء، انا عايزك الاول تحط مصلحتك ومصلحه اسرتك فوق كل اعتبار، وما تشغلش نفسك ابدا بالمساله دي، وكمان ما تضيعش وقتك يا اخي مع بولا وحب بولا و... بولا مين يا عم انور؟ بولا مين؟ الحب قال عمرك سمعت عن ميت بيحب؟ قلبي يا انور انا مشيت في جنازته من يوميها بولا. بولا دي بتعوضني على الحرمان المادي، بنك بنك بسحب منه على المكشوف، وانا بديها الغرور اللي بيروي شجرة اللبلاب اللي عايشة جواها. فهمت؟ فهمت يا عم الشيخ انور؟ مين ده اللي كان عندك يا علاء يا ابني؟ ده واحد زميلي من الكلية. طب يا ابني ما نادتش علي اعمل له كوباية شاي ليه؟ يقول ايه علينا الجدع لما يجي بيتك وينزل من غير ما يشرب كوباية شاي؟ معلش يا امي، اصله كان مستعجل شوية ومرضيش يقعد. الله، امال كان جاي في ايه وماشي في ايه؟ الحقيقة هو كان جاي يطمن عليا يشوفني عامل ايه في المذاكرة. والله فيه الخير، ابن اصول صحيح. هو منين يا علاء؟ والله يا امي هو من كفر بعيد كده في محافظة الشرقية، مش فاكر كفر اسمه ايه كده. ربنا يخليه لأهله وينجحكم كلكم يا ولادي. ها، عايز حاجة بقى يا علاء يا ابني ولا روح انا انام؟ لا يا امي، اتفضلي استريح انت. تصبح على خير. وانت من اهله يا ابني. لا ما هو كده مش ممكن، مش معقول، مش معقول ابدا يا ميسة. ايه ده؟ حد يصدق ان اللي بتقول الكلام ده هتتخرج السنة دي من كلية الهندسة وتبقى باش مهندسة قد الدنيا؟ مش معقول ليه يا عبد؟ تعالي نتفاهم بالهداوة كده احسن. قصدي يعني نتكلم مع بعض من غير عصبية. حتى الكلام اللي انت بتقوليه ده يخلي الحجر الساكت ينطق. معقول في واحدة جامعية بتفكر بطريقتي يا سلام للدرجات واكثر كمان. على العموم اصل البيئة اللي الواحد عاش فيها بتأثر كتير على سلوكه وتصرفاته، ويعني وعشان كده انا ما اقدرش الومك ابدا يا ميسة. ومالها بقى البيئة يا ست عبد؟ هو يعني يا اما الواحدة تعمل زي المانيكان تلبس على اخر موضة وتحط بودرة ومكياج واحمر ورميل وغيره وتبقى عاملة زي عروسة المولد، يا اما بلاش. يا ست ميسة الدنيا بتتقدم بتمشي في كل يوم خطوة لقدام. يعني جدتك زمان ما كانتش تقدر تلبس فستان زي اللي انت لابسه النهارده. فعلا، لكن ده مش معناه ابدا اني البس فستان قصير جدا واقول الدنيا بتتقدم. التطور مش في الهدوم يا عبلة، التطور مش في الشكل وبس، التطور الاهم لازم يكون جوانا مش فوق جلدنا. يا سلام، افادك الله يا شيخة ميسة. تقولي علي شيخة فلاحة؟ ده رأيي وقلتهولك بصراحة. لا يا ست، خلي رأيك ده لنفسك. ثم في حاجة تانية كمان، انا مش ممكن اسمح لك ابدا انك تقولي على علاء انه مش ممكن يكون زي انور، فاهمة؟ كيف بقى؟ ليه يا ست ميسة؟ هو اللي خلق انور ما خلقش غيره؟ ولا في انور بتاعك ده معمول طبعة خاصة؟ برضو انا لسه عند رأيي يا عبد، بين الاتنين فرق السما من الارض، فرق النور من الظلم. صحيح، بس علاء هو اللي في السما طبعا. لو كان اللي بتقوليه ده مظبوط تبقى مقاييس الدنيا انقلبت، وتبقى الدنيا كلها بقى عقلها في رجليها. لا بقى، ده من وجهة نظرك انت بس، علشان انت ذوقك يعني، عشان اخففها اقول مش ولا بد بلدي انا. هو يعني يا اما اوافقك على رأيك يا اما يبقى ذوقي مش ولا بد وبلدي. على العموم الله يسامحك يا عبد. ايه ده ميسة، انت زعلت مني؟ معلش حقك علي، الحقيقة انا مش قصدي ابدا اكرهك. اصلي انا الحقيقة بقى زعلت منك علشان بتقولي ان علاء مش زي انور. ما خلاص بقى يا عبلة خديها سير، انا كنت بكلمك من عشان وعشان انت زي اختي، وبتمنى اشوفك عايشة متهنية وسعيدة. لكن بقى مش ايه تاني؟ ها خلاص، قال على رأي المثل كل واحد عقله في راس ويعرف. خلاص بقى ما هقول يعني علاء يكون زي ما يسمى بتقول. لا مش ممكن، مش معقول. لا هي تلاقيها بتغير مني ومستكتراها عليا فعلا. لكن علاء شاب رياضي ممتاز ناجح ومحبوب، لكن ليس رأيها فيه. ده كل يوم ليه حكاية مع بنت جديدة، متهيألي انه عارف بنات بعدد الحروف الابجدية مرتين ثلاثة. البنات عنده زي الشرابات، كل يوم يلبس منهم اللي يختار. لا ابدا يا ميسة، كل علاقاته صداقات بريئة، مش معنى انه بيخرج مع واحدة يبقى خلاص بيحبها. اهو انت كمان مسيرك هتكوني واحدة منهم زيهم، واحدة من ضمن مجموعة الحروف الابجدية. اسفة، صداقة بريئة؟ صداقة بريئة زي ما بتقولي. طب والكلام اللي مالي الكلية عن علاء ومغامرات علاء؟ ايه وهي دي يعني محتاجة تفسير يا شيخة ميسة؟ علشان الكلية كلها ما فيهاش واحد زي علاء. علاء مش هو الانسان اللي ممكن يساعدك يا عبلة، علاء انسان قلبه ميت كل يوم بحال، ما تقدرش تطمني وانت معاه، دايما تفضلي حاسة انك ماشية فوق الميه. لا لا، علاء حكالي على كل حاجة في حياته. اوعي تصدقيه، مش ممكن يكون قالك اللي جواه. اللي جواه انا عارفاه اكتر منك، ويا خوفي يا عبلة عليك من اللي جواه. عواطف، انت يا بنتي عواطف، هي راحت فين يا اخواتي؟ انا اهو جاية حالا. معايا يا بنت، هاتي ورقة وقلم وتعالي اكتبي جواب لاخوك الباشمهندس انور. حاضر من عينيا الاتنين. مات يلا يلا يا بنتي اكتبي. يا اختي بتتلكعي كده ليه؟ اتفضلي مليين. اقول ايه؟ قولي حضرة المحترم الباشمهندس أنور زاهر، بعد التحية والسلام. مين يا اختي؟ الشيخ عبد الوهاب. اتفضل. اهلا وسهلا. يزيد فضلك. اتفضل. اصل الحقيقه كنت فايت جاركم، قلت افوت عليكم اشوف الباشمهندس يمكن يكون بعد جوابات ولا حاجه، وكمان عشان الواد محمود ابو اسماعيل مسافر مصر بكره، يمكن تكونوا عايزين تبعتوا معاه حاجه للباشمهندس. ابن حلال، جيت في وقتك، ده انا يا دوب لسه باجي على البيت عواطف عشان تكتب جواب لاخوي. كده يبقى الخير على قدوم الوردين. افتكري تكتبي للباشمهندس سلام خصوصي من عمك الشيخ عبد الوهاب عواطف. والسلام الخصوصي للباس مهندس من عمك الشيخ عبد الوهاب. الا قولي يا ابو ميس، انت بتحب القهوه سكرها ايه؟ زياده يا ام انور، ودايما عامر بحسك وحس الباشمهندس. صباح الخير يا انور. يا سعد صباحك يا ميس. بقول ايه؟ في سلام جاي لك مخصوص من البلد. في جوابات وصلت من البلد؟ جواب جاي مع مرسال مخصوص يا ست، لو كان جه في البوسطه كان عايز له شهر على الاقل. مرسال مخصوص؟ مين هو؟ الواد محمود ابو اسماعيل كان جاي هنا، بعته معاه جواب لينا احنا الاثنين. جواب واحد لينا احنا الاثنين؟ لا، بعته معاه اكله فطير وحبه قشطه. مش قصدي على الاكل، انا قصدي على الجواب. جواب واحد لينا احنا الاثنين. جواب واحد لينا احنا الاثنين طبعا. وتقول لي هما مش عارفين؟ مش عارفين؟ مش عارفين ايه يا ميس؟ ما هماش عارفين ان احنا يعني بنحب بعض. على رايك يا ميسة هل مش عارفين؟ قال ده اكيد عارفين ونص. يا خوفي عليك يا ابا. من ايه يا ميسة؟ لا يكون حاطط عينه على ام الباشمهندس احنا مش زريانين. دنيا لسه شايف في حزن الشفايف، والقلب لسه خايف من الدمع والفراق. محتار والله في أمري، بيروح من الليل بدري، ويا دنيا لسه بدري على دمعي العشاق. علاء، احنا النهارده معزومين في بارتي عيد ميلاد واحده صاحبتي، فكر معايا ناخد لها ايه. ناخد لها ايه؟ ناخد لها ايه؟ قولي لي قبل، هي صاحبتك وعزيزه عليك قوي؟ طبعا يا اخي، امال يعني صاحبتي هزار. خلاص ناخد لها دسة جاتوه. يا سلام، ناخد لها دسة جاتوه. امال انا كنت بتعب نفسي واسالك ليه علشان تقولي ناخد لها دسة جاتوه؟ لا، انا لازم اخد لها هدية غير كل الهدايا، هدية كده تليق باسم عبلة بنت مراد بيه رئيس مجلس الادارة. ما جاتش في بالي الحكاية دي. ناخد لها ايه على ناخد لها ايه على بس لقيتها، هاخد لها اسورة. ياه، اسورة مرة واحدة؟ ايوه، بس ده كمان هيبقى غالي اوي. شوف شوف، اديك انت نفسك استغربت، وانت اقرب واحد ليا، امال المعازيم ساعتها هيقولوا ايه؟ ضروري كلهم هيتكلموا على الاسورة واللي جابت الاسورة. صحيح صحيح، ضروري كلهم هيتكلموا على الاسورة وعلى اللي جابت الاسورة. بس يا كولا. ايه على قول؟ بقول يعني بلاش اجي انا معاكي. ليه بقى كل بنت هيكون معاها البوي فريند بتاعها الا عبلة؟ بنت مراد دي هي اللي هتكون لوحدها؟ اصل يا كولا، اصل يا حبيبتي، اصل ايه بس؟ اصل ايه وفصل ايه على يخلصك ان الجيرل فريند بتاعتك تروح حفلة عيد ميلاد صاحبتها لوحدها؟ لا، ما كنتش فاكرة اني انا اهون عليك للدرجاتي. الحقيقة انتي ما تهونيش عليا ابدا. امال ايه بس؟ تهون عليا روحي، لكن انتي لا. انا روحي فداكي. بس انا الحقيقة بقول يا حبيبتي، انا مش مستعد. انت مش مستعد، لكن انا مستعدة وعاملة حسابي، كل طلباتك موجودة يا علاء، ما تحملش هم. ما يحرمنيش منك يا بولا يا حبيبتي. انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه، ولا كان شكل الدنيا هيفضل. على على وبعدين معاك. بص اهم حاجه دلوقتي بعد ما تخلص المحاضره ننزل سوا نشتري الاسوره ونتقابل بالليل علشان نروح البارتي. ونتقابل بالليل ليه؟ طب ليه يا حبيبتي نتقابل بالليل؟ ما تخلينا نقضي اليوم كله مع بعض. ياي تجنن، فكره هايله. طيب تيجي معايا البيت اتعرف على بابي ومامي. اصل بابي نفسه يشوفك من زمان. ايوه بس اتعرف على بابي بمناسبه ايه؟ هو يعني لازم يبقى في مناسبه؟ بس تعالى وسيب الباقي عليا انا، انا هعرف اتصرف كويس ما تخافش. خلاص زي ما تحبي، انا تحت امرك. يا بابي مراتبي الباشمهندس علاء شكري زميلي في الكلية اللي كلمت حضرتك عنه. اهلا يا ابني اهلا. الحقيقة عبلة بنتي كلمتني كتير عنك وعن مساعدتك ليها ووقوفك جنبها، وخصوصا يوم ما كانت بتتكلم مع بنات الكلية. والله يا فندم الحقيقة يعني الأنسة عبلة لها معزة خاصة في نفسي. انسانة ممتازة، ما فيش بنت في الكلية كلها زيها، لا في مركز أسرتها ولا جمالها ولا أخلاقها. أنا مش قصدي والله يا فندم، أنا قصدي يعني إنها نموذج ممتاز للبنت المصرية العصرية. أنا فاهم يا ابني، فاهم فاهم قصدك كويس. والحقيقة هي فضلت تشكر فيك كتير قوي، يظهر إنها برضو بتعزك خالص. القلوب عند بعضها يا فندم. تمام كده يا ابني، تمام. اسمع، اعتبر البيت بيتك، انت دلوقتي مش غريب. شكرا يا فندم. مدام بولا بنتي قالت عليك انسان ممتاز، خلاص تبقى انت انسان ممتاز. متشكر يا فندم، متشكر. اصل هي بقى كلمتها ما تنزلش الارض. عن اذنكم دقيقه واحده وجاي حاجة. ايه ان علاء زميلي يجي لغايه بيتنا وحضرتك ما تخرجيش تسلمي عليه. اخرج اسلم عليه بس بمناسبه ايه؟ هو لازم يعني يكون في مناسبه. عشنا وشفنا بنات اخر زمن بيجوا زمايلهم لغايه البيت وقال ايه لازم نطلع نسلم عليهم. وبعدين معاكي بقى المفروض ان الدنيا اتنورت. والله يا بنتي اذا كان بالشكل ده ان شاء الله ما كانت اتنورت ولا عنها اتنورت. افتكر يا مامي ما يصحش حضرتك تقابل الضيوف بالشكل ده. بالشكل ده؟ وماله يا اختي الشكل ده؟ ما هو خلقه ربنا. ولا يعني عشان خاطر بسلامتي في علاء بتاعك ده شرف يبقى لازم نرش الارض رمل ونعلق الزينه؟ مامي مش معقول كده ابدا. على العموم يا بنتي انا يا دوب هخش اسلم عليه واخرج طوالي. حكيم انا كده معرفش اصول الاوتوكيت دي اللي انت بتقولوا عليها. كده برافو برافو عليك يا ماما. حضرتك يا دوب كده تخش تسلم عليه وتخرج. طيب يا اخي طيب. بس يا ابو الانوار بس يا عم، وعنها ورحت مع الجو لغايه بيتهم. ايه لغايه بيتهم؟ غريبه قوي. ومناسبه ايه يعني؟ ما انا كنت زيك كده بسال. طيب اروح بمناسبه ايه؟ لكن فولا ردت عليا وقالت لي يعني هو لازم يكون في مناسبه. صحيح، ما هم ناس فور قوي على الموضه يا عم. مش مهم لما واحد يخش بيتهم انه يكون بمناسبه ومن غير مناسبه. ايه الغرض؟ وبعدين وبعدين بقى استخدمت كل اساليب الذوق والاحترام اللي اتعلمتها وعرفتها. ساعة ما قابلت ابو الجو كل كلمة والتانية اقول له ايوه يا فندم. يا سلام. حاضر يا فندم، تحت امرك يا فندم. حاضر يا فندم. وبعدين يا فندم وعنها وكلت الجو كله مش كده؟ صحيح يا انور، انا كلت الجو، لكن كان في حاجتين كده خلوني اتضايق من نفسي حبتين ما خبيش عليك. حاجتين مضايقينك؟ هما ايه؟ كلمة يا فندم يا أنور، مش عارف ايه اللي خلاني اكررها بمناسبة وغير مناسبة، مع ان ساعة ما بسمع حد بيقولها بيتهيألي كده زي ما يكون فوق اشلاء معسكر كشافة. يا سيدي ايه حاجة تاخد زمانها وتعدي زي سعادتك ومعليك ورفعتك. ثانيا بقى يا أنور ما استريحتش ابدا لطريقة سلام امها، زي ما تقول يعني كده كانت مقابلتها معايا مش ولا بد. ولا يهمك مدام الكبير معاك الجو وابو الجو ايه خاتنها على رايك يا انور ثلاثة ضد واحد. ها حلو. بس الواحد ده بقى اهم من كل حاجة. الواحد ده حماة المستقبل يا باشمهندس. حماتي صلى الله ولا فلك يا شيخ. انت نسيت ان انا قلت لك قبل كده ان بولا دي بالنسبة لي بنك. بنك بسحب منه على المكشوف. بنك يا انور مش اكتر من كده. طب ولغاية امتى يا سي علاء؟ لغاية ما انا بس اللي اقول كفاية. اتفضل. يزيد فضلك ومقدارك يا ست ام انور. ازيك يا عواطف؟ الله يسلمك يا عم. روحي يا عواطف اعملي لنا الشاي حالا يا بنتي. حاضر. محمود ابو اسماعيل رجع من مصر وجايب لي الجواب من الباشمهندس. قلت اجي معاه طلع عليكم واشوفكم عاملين ايه. لازمكم حاجه كدي ولا كدي؟ تعيش يا سي عبد الوهاب. الحمد لله خيرك موجود. دايما عامر بحسك وحس الباشمهندس. قال قول لي يا محمود. ايه انت شفت الولاد ازاي حالهم عاملين ايه في مصر؟ احكي لك من الاول يا عم الشيخ عبد الوهاب. احكي لك من الاول. احكي. الساعه ما وصلت لقيت الشوارع مليانه ناس ياما. انا قلت لروحي يكونش يا واد يا محمود يا ابو اسماعيل مصر بتعزل. الله، لكن هتعزل تروح فين؟ الجزر. مشيت في الشوارع ادور على الترماي اللي رايح الجيزي. قالوا لي مفيش ترماي. امال في ايه؟ قالوا لي في ترومبيل. حاضرنا على ما تكمل حكايتك يا محمود يا ابو اسماعيل تكون خدت لك قد جمعتين ثلاثه. صحيح انت يعني مستعجل على ايه؟ اوصل للمهم يا محمود. ركبت الترومبيل وداك عندهم وطلعت السلالم وقابلت الباشمهندس انور. قال لك ايه بقى؟ قال ان هما الاثنين بخير واستلموا اكله المشلتت والجشته وقالوا لي انهم هيجوا يقعدوا معانا الشهر اللي قبل الاستمخان. اهو كده خدها من قصيره. ما هم قالوا في الامثال يا محمود يا ابو اسماعيل خير الكلام ما قل ودل. بس انا كنت عايز احكي لكم الحكايه من سقط. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خلاص يا سيدي اديك حكيت. ايوه افتكرت. الباشمهندس انور بيقول لي خلي امي تبعت لي جواب عشان تطمني على زراعه القطن. عامله ايه السنه دي؟ حتى في الغربه هو مشغول بمذاكرته والامتحان قرب مش ناسي زراعه القطن. ربنا يكملك بعقلك ويخليك ويهديك وينجحك ويقويك يا انور يا ابني. اتأخرت عليك شوية يا ابو الانوار معلش. لا ابدا ابدا يا علاء، انا برضو كنت قاعد عمال اراجع محاضرات الميكانيكا. تعرف يا انور انك انت الوحيد اللي بحبه. لانك انسان عملي مليان اسرار وحب وصفاء. بشوف فيك روحي زمان قبل ما يخطفوها مني. متشكر. بس ما تحاولش تخمني يا علاء. ما قلتليش بقى بعد ما خدتوا الاسورة ورحتوا في حفلة عيد ميلاد صاحبة بولا حصل ايه؟ حصل. لا حصل حاجات يا انور يا اخويا تخلي شعرك يشيب. اما كانت حته ليله. ليه؟ هو للدرجه دي بتخوف يعني؟ بتخوف؟ هو بتخوف بعقلي يا انور يا اخويا؟ دي حاجه تهبل تلحس. انا مش عارف الناس دول عايشين ازاي؟ عايشين فين؟ ايه الشياكه دي كلها يا بولا؟ ياي الفستان ده احنا جنن. جبتيه منين يا بولا؟ لاي ولا التسريح تحوي عملتيها فيني يا بولا. ايه جدا مين الشاب اللي زي القمر اللي في براحة اليمين ده؟ ده تلاقيني الحبيب السبع عشر، بيقولوا عليه زميلها في الكلية وخلاص قلبها بقى بجيبه. بما ايه هي اللي قلبته؟ يتسلى ويتسلى بيها لغاية ما يسهقوا من بعض. علاء علاء ما تسلى بينا نقص معاه. الحقيقة بولا كيف الرأس دي انا ماليش تقول عليها. لا ما هقول ده بقى نبقى مع بعض حفلة زي دي. الرأس انا فرقت معي اوي اصخيف عليك. ليه؟ لكن اقول لك يلا بي يلا. شفتوا عبلة بنت مراد بي؟ شفتوا العز والنغنغة بتعمل ايه؟ جابت لسامية اسفرة بخمسين جنيه دية عيد ميلاد. امال بنت رئيس مجلس ادارة اقل منها يعني؟ جاب ده كله كوم والبوي فريند بتاعها يا مامي مجنني زي ما يكون خايف عليها نطير من بين ايديه. اهو لايقين لبعض تمام. بكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة. ده قصر ديل منكم، لو اي واحدة فيكم مكانها كان لازم تعمل اللي هي بتعمله واكثر كمان. شفت يا ابو الانوار شفت طبقة اللي بلاب عايشين ازاي؟ غارة يا ابن سكانها وحوش ظلموهم وسموهم بني ادمين، كلهم رجالة وستات نازلين ياكلوا في لحم بعض. وتقول لي خليك متفائل خلي عندك امل، بالذمة حد يشوف دول ويبقى عنده ذرة امل؟ ما هو دول مش هم كل الناس يا علاء اخويا، وايدك صوابعها مش زي بعضها. حتى ايدي فيها صوابع ملهاش لازمة ابدا، زيادة عن العدد المطلوب. الناس دول مش هم احنا يا علاء. ما تتصورش يا نور قد ايه انا حاسس بطعم الحياة، مرة مرة امر من العلقم. لو كنت اعرف كده كنت عملت ايه يعني؟ ما كنتش جيت الدنيا بتاعتكوا دي ولا شفت اللي شفته. بس لو اعرف هم خطفوا لي، خطفوا يا نور، خطفوا وما رجعش ومش هيرجع مش هيرجع. علاء علاء انت سرحت رحت فين؟ لا لا لا ده انت رحت بعيد قوي يا علاء. املى قلبك بالحب يا راجل وانت تلاقي الدنيا بقى لها طعم حلو احلى من عسل النحل. انت هتديني مواعظ يا عم انور؟ بلاش بلاش ارجوك بلاش. لا لا لا انسى الحكايه دي، انا بقى اللي هحكي لك حكايه علشان تعرف قيمه الحب، الحب الحقيقي علاء، الحب بتاعنا احنا مش بتاعهم هما. امي تعبت وكفت كتير عشان تخليني احقق امنيتي من حب ابويا. لما وصلها عليا لازم انور يكمل تعليمه وياخد الشهاده الكبيره يا فاطمه. سنتها كنت بفتح في الاعداديه، كانت واحده غنيه من الكفر اللي جارنا جايه تزور امي، وفراشين المدرسه جم جايبين الشهاده وعايزين الحلاوه، وقالوا قدامها لازم الحلاوه تكون حلاوتين، حلاوه النجاح وحلاوه انه طلع الاول على المنطقه كلها. طيب نص جنيه اهو عشان كنت الاثنين، وتفضل اشرب الشربات من غير كلام كتير. ده طالع الاول وتدينا نص جنيه بس؟ يوه كلمه قلتها، احنا ربنا فضل وعاد. امرنا لله على العموم، الف مبروك. هنيتوا وشرفتوا. الله يقويك. بقى يعني لو كان ربنا رزقني بولد زي ده كنت استخسرت ادفع خمسه جنيه للفراشين؟ الا خساره، كل خلفتي بنات ويا رب يعيشوا. صحيح قالوا في المثل يدي الحلق للي بلودان. يا ستي اللي ما معهوش ما يلزموش. يلا يا انور يا ابني عشان تروح تاخد الحقنه اللي بتاخدها عشان تتعالج من الهرسيا. اصل خبر هرسيا بعيد عنك منه كان بيستحمى في الترعه ساعات، قال ايه بيتعلم العوم وكمان بيعرف يعوم. عنها يا علاء رحت المستشفى وخدت الحقنة، ويدوب الممرضة سحبت الإبرة من دراعي وحطت القطنة، واجي أرجع دراعي مفيش فايدة، خلاص عقد وقف على كده. رجعت البيت ويوم واتنين أسبوع واتنين وشهور لفينا على كل الدكاترة وامي زارت بيا كل المشايخ ان دراعي يفك ويرجع زي ما كان ابدا. الله، ما انا شايف دراعك كويس اهو، ازاي بقى رجع زي ما كان؟ صبرك علي علاء. فضل دراعي عائد زي ما هو، وفي يوم من الايام كنا برضو قربنا على الامتحانات وطلبوا مننا نتصور علشان الشهادة، سافرنا البندر علشان نتصور انا وميسة. بقول ايه يا انور، ما تيجي نتمشى شوية على شط البحر الكبير ونبقى نروح في قطر 4:30. كنت لسه هقولك يا ميسة، والله بنت حلال عمرك اطول من عمري. وكل ده ودراعك زي ما هو؟ طبعا عائد وما بتحركش ابدا من ساعة ما خدت الحقنة. هيا يا انور، وبعدين؟ وما صدقت ان ميسة قالت بعد ما تصورنا تعالى نتمشى على البحر الكبير في البندر. قلت لها يلا بينا، واحنا ماشيين سوا على شط البحر. فراكب فراكب لوكا بيه وسط البحر الساعه بشرت. وسمعت ميسه بتقول لي. بقول لك ايه يا قلقر، ما تيجي نأجر مركبه ساعه. بس انت عارفه ان دراع اليمين ما بيتحركش من مكانه، وعلشان كده مش هعرف اقدم. طب وايه يعني؟ اعمل انا دراعك اليمين، انت تمسك مقداس وانا امسك التاني ونقدم سوا، ايه رايك؟ رأيه هو رأيك يا ميسة، يلا بينا نقعد جنب بعض في وسط الآفل. أيوة كده. وعامت بينا المركب واحنا عمالين نقول كلام ومش حاسين بالدنيا، والهوا عمال يخلي المركب تتنايل شمال ويمين واحنا ولا دارين. ميسه كانت معاها شنطه يد صغيره، قامت علشان تجيب منها البشره تربط بيه شعرها، لقيت توازن المركب اختل وخلاص هتقع في الميه. انا ما خفتش على نفسي، خفت عليه، ومن غير ما احس لقيتني بمد دراع اليمين اللي فضل عائد قرب السنه واحضن بيه ميسه واحوشه علشان ما توقعش في البحر. انور شايف يا انور دراعك اليمين بيتحرك؟ شايف يا قمر؟ الحمد لله. الحمد لله، الف مبروك. ده صحيح دراعي بيتحرك. يا سلام، استنتي وشك حلو قوي عليا يا ميسة. وشي انا بس؟ وشينا احنا الاثنين حلو على بعض، ربنا ما يفرقناش ابدا. دراعك ربنا يقربنا من بعض على طول ان شاء الله يا ميسة. شفت يا علاء الحب الحقيقي لما يحس بلحظة الخطر على طول يقوم يدافع ويحوش عن حبيبته ويفديه بنفسه. والحكاية دي من امتى يا انور؟ قلت لك وانا في الشهادة الاعدادية. ولسه فاكرها؟ الا فاكرها، حلاوة اليوم ده طعمها هيفضل في شفايف العمر كله. يا عيني يا عيني. كلمة هقولها علشان تعرفها كويس قوي يا علاء، كل الحقايق اللي في الدنيا لو دورت على اصلها هتلاقيها كانت احلام وحب، وبعدين بالإرادة والإصرار اتحققت. هي يا أنا ما قلتليش ناويت تعمل ايه السنة دي؟ والله يا ميسة زي ما بعمل كل سنة، أول ما الامتحان يقرب هروح علشان استعد عندنا في البلد. انت عارفة بقى طبعا ان الجو والناس غير هنا خالص يا ميسة. هناك انا بلاقي نفسي لما بقعد بين اهل الكفر واشم ريحه الارض. وتلاقي خالت ام انور محضره لك الحاجات الحلوه اللي ما تطلعش الا للعزيز الغالي، اللهم وعدنا يا رب. وتلاقي عم عبد الوهاب محضر لك انت كمان الغالي والرخيص يا ستي. يا ما نفسي في اكله فطير مشلتت بالقشطه من ايدين خالت ام انور. اي حاجه بتعملها بيبقى طعمها حلو جدا. أكل العزوية خلى الواحد يترحم على البتاء والمرحرح بتاع بلدنا، مع إننا واكلين مشلتة الجمعتين اللي فاتوا، لكن برضه وحشني قوي يا ميسة. أصله ما يتشبعش منه أبدا يا أنا، بفتكره كل ما أشوف أكل بيت الطالبات، الله لا يوري. هانت بقى يا ميسة، فاتك كتير ما بقاش إلا القليل. بس المهم تشد حيلك السنة دي يا باشمهندس، أنت عارف البكالوريوس، أنا عايزك تنجح بتقدير كويس جدا. طبعا بإذن الله يا ميسة. تعرفي أنا عايز أنجح في البكالوريوس بامتياز علشان إيه؟ عشان إيه يا أنور؟ عشانك وعشانك، علشان نحن الاثنين يا ميسة. قصدك ايه يا باشمهندس؟ مش هو البكالوريوس اللي هيقربني من اليوم اللي انا بتمناه وعايز اشوفه من زمان، يوم ما يضمنا سقف واحد انا وانت يا ميسه، ونبتدي نكتب مع بعضنا صفحات جديده وجميله في كتاب حياتنا. صدقني يا انور، طول ما انا جنبك بحس بالامان، خصوصا وانا بسمع كل كلمه من كلامك، بحس بيها زي ما تكون غنوه، احلى غنوه سمعتها في عمري كله. تعرفي انا عايز انجح في البكالوريوس بامتياز علشان ايه؟ عشان ايه يا انور؟ عشانك وعشانك، علشان احنا الاثنين يا ميسه. قصدك ايه يا باشمهندس؟ مش هو البكالوريوس اللي هيقربني من اليوم اللي انا بتمناه وعايز اشوفه من زمان، يوم ما يضمنا سقف واحد انا وانت يا ميسه، ونبتدي نكتب مع بعضنا صفحات جديده وجميله في كتاب حياتنا. صدقني يا انور، طول ما انا جنبك بحس بالامان، خصوصا وانا بسمع كل كلمه من كلامك، بحس بيها زي ما تكون غنوه، احلى غنوه سمعتها في عمري كله. بكرة يا أيام حتفوتي الصعب والصعب، بكرة يا أيام حتفوتي الصعب والصعب، نتلاقى من تاني نتلاقى من تاني، الفرحة كم صعبة بكرة بكرة بقول بكرة بكرة بكرة يا اخويا حبيبتي. وبعدين انا قلت لك على كل حاجه، انا مش عارفه ميسه دي مالها ومالي، زي ما تكون موجوده فوق راسي ودايما تتدخل في كل حاجه. ما هو الحق عليك انت يا بوش. حق عليا انا؟ ايه علاء عملت ايه؟ انت اصلك قلبك طيب، وهي بتستغل طيبه قلبك وبتعمل وليه امرك. وليه امري؟ ويعني انا ما لقيتش غير البتاع البلد دي علشان اخليها تبقى وليه امري؟ عشان كده يا بولا يا حبيبتي لازم تخلي السادك جوه عينك، هو ده الوحيد اللي تقدري تامنيه على كل اسرارك، وعشان خاطري يا بولا يا حبيبتي تحافظي على اسرارك لنفسك وبس. على رايك يا علاء، اصل الناس كلهم واحد بيحب وعشره بيكره. تعرف يا علاء ميسه رايها فيك ايه؟ تصور دي بتقول ده كل يوم ليه حكاية، كل يوم ليه حكاية مع بنت جديدة، متهيألي انه عارف بنات بعدد الحروف الابجدية مرتين ثلاثة. وانت طبعا مش ممكن تصدق الكلام ده يا بولا حبيبتي، اعذريها اصلها بلدي بلدي، متهيألها مدام سلمت على واحدة يبقى ضروري بيننا وبين بعض حاجة. لا ما انا دفعت عنك وما اديتهاش فرصة تقول اي حاجة. ما يحرمنيش منك يا بولا حبيبتي، ويخليك ليا طول العمر. يا ريتني اقدر اعمل حاجات اكتر من كده. هو انت لسه هتعملي يا عبله؟ ده انت عملت حاجات كتير كتير قوي، كفايه وقفتك معايا دي حاجه مش ممكن انساها ابدا. يا خبر يا علاء، دي كلها حاجات بسيطه ما صحش اتكلم عليها. هو احنا في بيننا وبين بعض اي فرق؟ لا لا لا لا ابدا ابدا يا بولا حبيبتي ابدا. يا ترى انت عامل ايه في المذاكره يا علاء؟ احسن خلاص الامتحان قرب. اذاكر؟ طب اذاكر ليه؟ واذاكر ايه؟ اذاكر ازاي في ظروف زي دي؟ اي واحد في ظروفي مش ممكن يقدر يذاكر حاجه خالص، حتى لو غصب على نفسه وذاكر مش ممكن حاجه تثبت في مخه. الله، امال هتعمل ايه علاء؟ ده يا دوب فاضل على الامتحان شهر ونص. اديني سايبها لظروفها. المهم انت عامله ايه؟ لا ما تخافش، انا عامله حسابي كويس. في توصيه. توصيه؟ قصدك ايه يا بولا؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. لا مش وقت علاء، مش وقت، بعدين بعدين هبقولك على كل حاجه. المهم المهم انا عايزك انت تاخد بالك من نفسك كويس وتذاكر علشان تنجح. ان شاء الله. طيب باي باي بقى يا علاء. باي باي يا روح علاء، يا عينين علاء، يا حته من قلب علاء. لا يا بتقول يا ليلي بتقول يا ليلي نسهر نغني في الجرح عشنا في الفرح قلنا يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل كفاية يا ليل كفاية يا ليل كفاية أحلمنا في الجيات جيلنا في أحلى حاجات أحلمنا في الجيات جيلنا في أحلى حاجات أحلمنا في الجيات تعرف يا سي عبد الوهاب اللي يفتح ودانه الكلام الناس عمره ما يودي ولا يجيب وعشان كده مفيش احسن من ان الواحد يكون صوته من دماغه وما دام قلبه نضيف يمشي ولا يهموش تمام كده يا ست ام انور الله ينور عليكي بلك يا سي عبد الوهاب ايه انا اسيب كتير قوي اسيب كتير عشان اربي في سلامته انور واخته عواطف وعملت زيك تمام كده ايوه وقلت بدل ما اجيب لهم جوز ام يتحكم فيهم لا مهما تعبت ولا شقيت ولا ان حد يقول لهم كلمه تجرح احساساتهم ابدا ونعم العقل اهم دلوقتي كبروا وعرفوا مصلحتهم والباشمهندس هيتخرج السنه دي وانت كمان تعملي زي حالاتي يعني تقعدي كده زي وترتاحي نقعد ونرتاح بعد العمر ما عدى وراح يا ام انور انت لسه شباب اهو الله انت بتقول كده عشان تخذ العين عنا ما خلاص يا سعادته راحت علينا واللي كان ابدا يا ام انور ازاي بقى انت ناس انهم قالوا الدهن في العتائي يا ربنا يكبر بخاطرك يا سعادته بقى العصفورة الصغيرة عواطف هي اللي بتفتلك على كل حاجة طب بس لما اروح لها واشوف وشها محدش هيخلصها من ايدي ولا حتى انا لا بقى اهو كل كوم والبشمهندس انور كوم ايوه كده كوم كبير قوي قد الدنيا كلها ايوه كل في عقلي حلاوة لغاية ما هما الاتنين يتجوزوا بعض واحنا مش داريين تعرف ابويا ده مش ممكن ابدا انسى فضله كبير مهما قعدت احكي لك على اللي عمله اكتر من اي اب واي ام واي اخ واي اخت واي عيله الحقيقه انا سمعت كل البلد بتتكلم عنه وما كنتش مصدق ان الراجل ده ممكن يكون صلب بالشكل ده عارفه يا ميسه انا اتعلمت منه حاجه مهمه قوي تعرفي هي ايه الاصرار والصبر الله ينور عليك اهو الاصرار ده طبع فيه حاجه كده في دمه مش ممكن يرجع عن اللي في دماغه ابدا من غير ما يحقق ما هو اصله واحد مننا يا ميسة شارب من ميتنا واكل لقمتنا وعايش حياتنا يبقى مش غريب عليه ابدا يعمل كده يوم من الايام حصلت حاجة مش ممكن انساها ابدا لغاية دلوقتي لغاية اخر يوم من حياتي هفضل فاكراها زي ما تكون حصلت دلوقتي يا سلام اثرت فيك للدرجة دي تصور يا انور حاجة تخليك تضحك وتعيط في وقت واحد ايه بتقولي ايه طب تيجي ازاي دي يوميها كنت راجعة من المدرسة الظهرية وزي ما انا متعودة قلت ارتاح شوية وبعدين بقوم استعد عشان اذاكر بصيت لقيت ابويا راجع من بره تعبان وبينادي عليا ميسة انت جيت للمدرسة يا ميسة ايوه انا جيت دقيقة واحدة بغير هدومي وجاية حالا طب تعالي اقولك كلمة ورجعي طوال. ايوه يا ايوه. مالك مالك يا فلا شر؟ انا يا بنتي راجع تعبان قوي، معرفش خدت ضربه شمس ولا ايه، عايز ارتاح لي يا دوب قد ساعه، وتو ما يجي عملك احمد ابو سليمان ينادي عليا تصحيني طوال عشان نروح سوا نسقي الرز. اروح اجيب لك اسبرينه من دكان عم محمود ابو عطيه واعمل لك شويه شاي يعدلوا دماغك ويخلوك تقوم رايق وفايق. لا يا بنتي لا، انا بس عايز ارتاح، مش حاضر استنى لغايه ما تروح الدكان وتيجي. لا يابا، ده يا دوب مسافه السكه، حتى في رجلي وجع حالي. مالي الطبيب للعليل توفي كلمه امل، عاش العليل دنيته والجيران واحتمل، وقال مثير الأفكار حتى ولو كان سين، ولما قال كلمته نهر دايم مكتمل. وجريت على الدكان لقيته قاسي. وبعدين اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ قلت بقى ما فيش غير ادخنت البندر، بس بين بيتنا وبين البندر حوالي 3 4 كيلو. مش مهم، ابويا تعبان، انا لو قدرت اشتري له بعمري كله لحظه راحه وسعاده. وجريت جريت طول السكه واتكعبلت، وانا بنط بصيت لقيت نفسي واقعه في قلب القناه اللي بعد الكفر. طب مش تخلي بقى. انا كل اللي كان في دماغي ساعتها اروح البندر وارجع زي الريح عشان ما تأخرش على ابوك. طب وبعدين؟ هدومك طبعا غرقت ميه وطيب. وقفت يا دوب دقيقه محتار، اروح البندر ولا ارجع الكفر؟ والاخر صممت اروح البندر عشان ما اتاخرش. اه طبعا كل الناس في البندر بقوا عمالين يضحكوا عليك. يا ريت كده وبس، ده كل اللي كان يعرفني، حتى خالته ام انور سمعتها بتقول الله هي ميسه بنت ابوك عبد الوهاب بتجري كده ليه يا ولد؟ ايوه، ومال هدومها انا ميه كده ليه؟ والتين كمان كده ليه؟ ايه وقعت في القنايه ومكسوفه وعشان كده طالعه تجري. لكن انا مهمنيش من كل الكلام ده، جريت على الأجدخانة جبت الأسبرين واشتريت الشاي والسكر ورجعت على الكفر جري. دخلت لقيت أبويا نايم، يا دوب دخلت أعمل الشاي لقيت عم أحمد أبو سليمان بينادي. يا عم عبد الوهاب. أيوة يا عم أحمد اتفضل. إيه مساء الخير يا ميسة. مساء النور. الله، أمال عم عبد الوهاب فين؟ نايم جوه. خشي صحي يا عم أحمد على بال ما أبص على الشاي أحسن هيفور. حاضر يا ميسة. يا رب يا كتار. يا سيدي يا رب. عم عبد الوهاب، عم الشيخ عبد الوهاب. استنى شويه يا ميسه، لحظه انا تعبان قوي. لا انا مش ميسه، انا احمد ابو سليمان. طب بس استنى شويه. قوم بقى يا عم عبد الوهاب احنا اتاخرنا عشان نلحق دورنا ونسقي الرز. راجع وفي عيونه الفتح، راجع وفي ايديه الحق، راجع وفي عيونه بكره حاضر جميع الخلق، بكره الشفايف كلها حتقول كلام سيدي في الحق قاطع قاطع، بكره حق الناس جميعا ملكهم، بكرة أخضر بكرة أخضر بكرة قاطع قاطع قاطع دمع دمع على شفتي. الشاعر مجدي نجيب، الموسيقى والألحان حسن الحفلاوي، الغناء محمد أنديل وعصمت عبد العليم. مع تحيات أنور زعلان وعصمت حمدي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق. وهنا القاهرة حلب في هذا الصباح. وطقس هذا الصباح يتوقعه خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود البلاد اليوم طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على أغلب الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا. هذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مناطق الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 23، الصغرى 10 درجات، الإسكندرية 22.8، العريش 23.6، الغردقة 24.11، الأقصر 23.6، وفي حلايب وشلاتين درجة الحرارة العظمى 25، الصغرى 11 درجة. ونحن معكم مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام من القاهرة، وهذا صوت فيروز وكلمات وألحان الأخوين رحباني من عز النوم نسيت النوم. بهرب لبعيد بتسبقني من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني من عز النوم بتسرقني من عز النوم تسرقني لبعيد يا حبي صرت في آخر الأرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني كنت ودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي كنت ودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي مسلوحة على بحر النسيان فرقني النوم وكرتك مسلوحة على بحر النسيان فرقني النوم وكرتك وجهك ما كان فارقني وجرب اسبح وغرقني عايز النوم رأس وضحك وسهرية عيد وكل أصحابي حوالي وعم فتش أنا على حب جديد والناس عيونها علي رأس وضحك وسهرية عيد وكل أصحابي حوالي وعم فتش أنا على حب جديد والناس عيونها علي والصلح بيوقع مني الكاس وحدي اللي بشوفك من هالناس والصلح بيوقع مني الكاس وحدي اللي بشوفك من هالناس من بين الكل بتسرقني وثلج الماضي تحرقني عايز النوم تسرقني قرب لبعيد تسرقني يا حبي صرت في آخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني. من عز النوم بتسرقني غنتها فيروز من كلمات وألحان الأخوين رحباني على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. وشكرا لرسائلكم مستمعينا الأعزاء التي شاركتمونا بها من خلال SMS البرنامج العام 4406. سوف نضيع هذه الرسائل بعد قليل، انتظرونا وتابعونا عبر موجاتنا من القاهرة. هنا القاهرة، لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يتضح حرمة قتل النفس التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إذا ارتكب واحدا من الأمور الثلاثة التي ذكرتها لؤلؤة اليوم. وأولى هذه الأمور السيب الزاني، أي المتزوج الذي يرتكب جريمة الزنا وثبتت عليه بالأدلة القاطعة التي تدينه في ذلك والمحددة في الشريعة الإسلامية، أو إقراره بارتكاب هذه الجريمة النكراء وافتضح أمره، تطبق عليه عقوبة الرجم حتى الموت والثابتة كحد للزاني المتزوج. أما ثاني هذه الأمور التي يحل فيها القتل بالحق والواردة في لؤلؤة اليوم، فهي أن يقتل شخص شخصا آخر متعمدا ذلك مع سبق الإصرار والترصد بدون وجه حق، فهذا القاتل يحل دمه حقنا للدماء وإزالة للكراهية والعداوة والشحناء بين الناس وإشاعة للأمن والسلام في المجتمع. أما ثالث هذه الأمور الواردة في لؤلؤة اليوم وهي التارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا الذي دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يحق له أن يخرج عن الإسلام مرة أخرى أو يقول في حق الإسلام ما يخرجه عن الإسلام بإجماع آراء علماء الأمة، كأن يحقر من شأن الإسلام أو نبيه أو يعطل حكما من أحكام الدين بالضرورة، فمن يفعل ذلك متعمدا وجب تبصيره بخطئه وإعلامه بالأمور الصحيحة في ذلك وأن يستتاب من المعاصي التي ارتكبها، فإن تاب وعاد إلى الرشد والصواب رجع إلى حضيرة المجتمع الإسلامي. أما إذا أصر على معصيته وارتداده عن الإسلام فهو كالعضو التالف في الجسم، ووجب بتره من المجتمع حتى لا يستشري خطره وتشيع الفوضى في المجتمع، ووجب قتله حدا لأنه بإصراره على الردة يتحدى أحكام الله وشرعه. مستمعين الكرام، وفي هذه الأمور الثلاثة التي يحل فيها القتل بحق ينظم هذه الأمور وينفذ الحدود فيها ولي الأمر والقائم على شؤون المسلمين، ولا يحل لأحد أفراد المجتمع أن يجعل من نفسه وصيا على المجتمع ينفذ هذه الحدود بمفرده حتى لا يشيع العنف والجريمة وتعم الفوضى في المجتمع. مستمعين الكرام، ويؤكد ما ورد في لؤلؤة اليوم قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما إذا قام فرد أو تضامن مع جماعة من أهل الفساد وأشهر السلاح وقطعوا الطريق وسلبوا الأموال وقتلوا النفوس ومنعوا المرور، فهم المحاربون الذين قال الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهؤلاء الأشرار وجب مناهضتهم وعدم التستر عليهم، لأن من أعان ظالما سلط عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأمن والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ظهرة جديدة من ظهور بستان الحكمة نقتطفها في الرابعة والربع صباحا على موجاتنا. ظهرة اليوم حول عظماء الرجال وأعمالهم العظيمة التي تنبئ عن همتهم وعزيمتهم ومجدهم. ظهور من بستان الحكمة يقدمها لنا عزة سعد الدين. وعلى موجاتنا نستمع الآن إلى نجاة وكلمات حسين السيد ألحان رياض السنباطي: إلهي ما أعظمك. كنت غفور إلهي ما أنشدتنا نجاة من كلمة حسين السيد وألحان رياض السنباطي إلهي ما أعظمك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا أخي المسلم، كان العارفون الزهاد يعدون الكاسب على أهله كالمجاهد في سبيل الله، ويرون له فضلا عظيما، فمن طلب ارتياد طريق القوم وآثر البطالة وقعد عن السعي فقد تنكب الجادة وأخطأ الهدف. قال أبو جعفر الفرغاني رحمه الله: كنا يوما عند الجنيد فقال رجل من الجلساء: يا أبا محمد، ثمة قوم يجلسون في المساجد زاعمين أنهم من أهل الطريق، لكنهم يقصرون عما يجب عليهم من حق الجلوس، ويعيبون من يدخل السوق طلبا للرزق وسعيا للمعايش. يا أخي، كم ممن هو في السوق حكمه أن يدخل المسجد فيأخذ بأذن بعض من هو فيه فيخرجه ويجلس مكانه؟ إني لا أعرف رجلا يدخل السوق وورده في كل يوم 300 ركعة و30,000 تسبيحة. قال أبو جعفر الفرغني رحمه الله: فسبق وهمي أنه يعني نفسه، أي أن ذلك الرجل الذي يدخل السوق ومع ذلك يصلي في اليوم 300 ركعة ويسبح 30,000 هو الجنيد نفسه. إن السعي في طلب الرزق الحلال لا يكف النفس عن مسألة الناس فحسب، بل يكفها أيضا عن الفساد والبغي. في قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، قال شقيق بن إبراهيم: إن الله عز وجل لو رزق العباد من غير كسب لتفرغوا فتفاسدوا، ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد. والأنبياء الذين نزلوا بالشرائع ومنهم يكون الاقتداء وبهم يكون الاحتجاج هم أكثر الناس حرصا على العمل، فلم يشغلهم عبء الدعوة ولا تبعة الرسالة عن السعي والعمل والكد والجهد. قالت عائشة رضوان الله عليها: كان سليمان بن داود عليهما السلام يخطب الناس على المنبر وإن في يديه لخوصا يعمل به القفة أو بعض ما يعمل، فإذا فرغ ناوله إنسانا وقال: اذهب به وبعه. وروي في الخبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بزازا، أي بائعا للثياب. ومما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام كان نجارا. وهكذا كان سائر الأنبياء، ما بلغنا عن نبي كريم أنه كان متبطلا أو فارغ اليد من حرفة يكتسب منها لنفسه ولأهله، فمن أراد اتباع سننهم والسير على طريقتهم فليكن مثلهم. اللهم إليك توجهت وعليك توكلت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا، وارحمني يا الله ولا تخيبني واقض حاجتي، إنك على كل شيء قدير يا الله. الله الله الله. الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر فيه يا عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. هنا القاهرة. كنا مستمعين الأعزاء قد تساءلنا عن كيف نصنع من الخيال الواقع المأمول، فما بين الخيال والواقع قد تكون هناك مسافات كبيرة، قد تكون هناك صعوبات أكثر، ولكن يجب أن نجد السبيل لنعيش الواقع بسعادة ونسعد أيضا بعالم الخيال. وصلتنا رسائلكم على 4406، ومن هذه الرسائل من المستمع الشريف فاروق من الشرابية يقول: أنا عن نفسي اتجهت لعالم الأحلام بعد أن كسرت ضلوعي دنيا الحقيقة، هذا هو رأيه. أيضا هناك رسالة لم يوقع صاحبها باسمه ولكن آخر أرقام تليفونها 778، يقول فيها: الواقع يصبح جميلا عندما نشعر بالدعم في تحقيق أهدافنا. هو أتى بأن الدعم أمر مهم ومفيد كي يكون سبيل لعيش الواقع والحياة بشكل سليم. أيضا من المستمع سمير صلاح من الإسماعيلية: أحلى مقولة في هذا الموضوع هي: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، فلا تطلقوا العنان في الخيال أو للخيال، ونعيش الواقع بحلوه ومره. شكرا للمستمع سمير. أيضا من المستمع سيد من الإسكندرية يقول: يجب الالتجاء للخيال قليلا ليكون لنا نظرة مختلفة للحياة، فبدونه تكون الحياة جامدة، وذلك أن الخيال جزءا من الخيال جزء من الإنسان. رسالة أخرى آخر تليفوناتها آخر أرقام تليفونها 852، وتقول: هناك نوعان من الخيال، الأول يهرب بك من مواجهة الواقع ومشاكله فينتهي بك الأمر إلى أن يبقى الحال على ما هو عليه فتصير أسيرا للقلق والتوتر، أما الثاني فهو الذي يبنى على هدف تضعه لحياتك وتبذل كل جهدك وإمكانياتك آخذا بالأسباب ومتوكلا على الله وآملا بالخير مبتعدا عن اليأس وراضيا بالنتائج ومستعدا لإعادة الكرة مرة أخرى مستفيدا من أخطاء الماضي. رسالة أخرى بيقول فيها المستمع: الخيال هو مجرد فكرة في العقل ثم خاطرا فاحتمالا ثم بالسعي يصبح حقيقة. وهذه رسالة آخر أرقام تليفونها 591. شكرا أيضا للمستمع صلاح قاسم من أسيوط على رسالته الرقيقة. ومستمعينا الأعزاء، شكرا على رسائلكم والتي وصلنا بها